إذا كان يستمع إلى هذا الدرس عبر مكبرات الصوت رجال، فهل ترون في ذلك شيء أو أنه جائز؟ لا قد ينفع الله به الرجال، قد ينفع الله به الرجال، وإن كان صوتها قد يحفظ كفلا، لكن ليس المقصود هذا، إن الله هو تعجب كفل في الجداد سنسة، فإذا سمع صوتها بعض الرجال فلا يضر ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.